من وراء ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اهو ده بيديله شوية من عالم الايه؟ الملكوت. مثلا موسى زعل ليه لما السفينة انخرقت؟ لأنها كانت لمساكين يعملون في البحر وهيخسرها اليوم المساكين. ده علم الملك الظاهرة. انما الملكوت بقى قال له اه ما اصل فيه كان فيه ملك عمال ينقي السفن الحلوه وياخدها، فلو لا معطوبه مش هياخدها، يبقى احنا حافظنا لهم عليها ولا لا؟ لان يملكوا سفينه مخروقه ولا ما يملكوا السفينه خالص؟ يبقى ده عالم الملكوت، اسمه عالم الايه؟ احنا وريناها لمين؟ للعبد الصالح، زي ما ورينا ابراهيم ملكوت الايه؟ السماء. يبقى عندنا ايه؟ مالك مالك وملك وملك وملكوت. ملكوت زي رحموت، يبلغوا ملكوت، رحموت، جبروت، رهبوت، كل دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في الايه؟ في الـ في الـ في الملك. هناك بقى لما تيجي بقى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا قال ملك ولا قال ملكوت، ده قال مالك. جبر ايه في اول ايه؟ اول حاجه، في اول حاجه. قال لا. ليه؟ لأن أصل في الآخرة ما حدش له ملك ولا كان بيته. ولذلك تجد ساعات صفات المبالغة تيجي فتتعجب ليه، مع أن الأولى أن تأتي الصفة أتني يوم يجيب الصفة دون المبالغة. أنا كنت بحكي لإخواننا بقول ساعة ما نيجي لشعار الأذان عندنا نقول إيه؟ الله أكبر، مع أن أكبر مش من الأسماء، هي وصف الاسم الكبير ولا أكبر في الأسماء 99؟ فكيف نأتي بشعار الصلاة اللي هي عماد الدين خلاص بالصفة ولم نأتي بالاسم اللي هو إيه؟ الكبير. ما نقولناش الله كبير، لا قلنا الله تعالى. ليه؟ لأنني باخد الناس من أعمالها لاستجابة إلى دعاء إيه؟ ربها. كأن الله يريد يقول أعملك ده كبير في ذاته، لأنه ده مهمتك في الحياة، لكن انا باخدك الى اكبر منه عشان تمشحن عند ربنا وبعدين اردك للعمل، بدليل ان انا بقول لك فاذا فوت الصلاه فانتشر في الارض وابتغوا من فضلك، يبقى ده كبير بس ده اكبر. هذه واحده. لكن لما يقول كبير، لما يقول اكبر يبقى فيه كبير، يبقى عمل الدنيا كبير، ولكن لقاء خالقك وخالق الدنيا اكبر، لانه حيعينك على مسائل الدنيا، ما بحتقرش عمل الدنيا خلاص. لكن لو قلنا كبير يبقى مقابله صغير، ففي الاسماء كبير لان ما دونه صغير، ملوش صفه الكبر ابدا. ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اللي انت شايفه واللي ما انت شايفه، اللي انت شايفه ده خلاص انتهينا منه، واللي ما كنت شايفه وشفته كان من عالم الملكوت بقى من عالم الايه. لكن في حاجات تانية تفضل في الملكوت الى ان يخبر، لحد ما ربنا يخبر به حد من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. طب اللي بيكتشفوا المغيبات دي والاسرار في الكون كل يوم دي، يقول لك ده ما بيكتشفهاش، ده بتكشف له. ازاي بقى؟ قال لك كل سر في الكون ما لم يريد الله ان يظهره في الكون له عمر يطلع فيه، زي الواحد ما له ميلاد، فان صادف العمر بحثك يجي ويا بحثك، وما بحثتش ولكن الميلاد بتاع السر جه يوم يجيبوا لك صدفه. يطلعوا لك كده صدفه. و97% من مكتشفات الحياه كلها ايه؟ كلها. ولذلك تجد في ايه الكرسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هناك قال اعوذ بالله بسم الله لا اله الا الحق ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون، لا يحيطون بشيء من علمه. الإحاطة لمين؟ لنا، بس بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ويتولد تشوفوه، ما كانش أجيبه لكم كده صدفة. لكن في الثاني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالولد اللي بيحلل تمرين هندسة ملوش بيعلم غيب يا أخوي، قال وهو المطلوب، معلمش غير لأن في مقدمات معطيات أعطيت له قاعد يجيبها يجيبها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى أنتم مش خلقكم وانفلتتم منه، فاللي ما يؤمنش بنعمة الخلق لازم ترهبوا نعمة الإعادة، ما إليه ترجعون.